اطلب العلم أحيا فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فمرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم. نقرأ في مشيئة الله تعالى كفاية الأخيار شرح غاية الاختصار لتقييد دين الحسن رحمه الله. تكلمنا في اللقاء السابق عن الحالات التي يكون فيها الإمام والمأموم، أو حالات الإتمام. ووصلنا إلى الحالة الثالثة، وهي أن يكون الإمام والمأموم في غير المسجد. فنحن عندنا حالة الإمام والمأموم في المسجد، الحالة الثانية الإمام في المسجد والمأموم خارج المسجد، الحالة الثالثة الإمام والمأموم كلاهما خارج المسجد. فتارة يكونان في فضاء وتارة يكونان في غير فضاء. الإمام يكون في فضاء، ويقصد بالفضاء هنا الصحراء التي ليست مملوكة لأحد، أو المكان المتسع الذي ليس مملوكا لأحد. الضرب الأول أن يكون في فضاء، فيجوز الاقتداء بين الإمام بين المأموم والإمام بشرط ألا يزيد ما بينهما على 300 ذراع تقريبا في الأصح. هذا مثل الحالة التي مرت معنا، إذا كان الإمام في المسجد والمأموم خارج المسجد في فضاء، قلنا في هذه الحالة لا بد ألا تقل المسافة بينهما عن 300 ذراع، نفس المسافة، وهذا الحد يسمى حد القرب، حد القرب بينهما في موضوع الإمام يكون قريبا منه. لماذا؟ لأن الواقفين في الفضاء هكذا يعدان في العادة، العادة العرف ما يعتاده الناس، مجتمعين. يبقى هذا هو علة المسألة. علة المسألة أن 300 ذراع، والذراع تقريبا 61.5 سم تقريبا، فهذا الذراع 300 ذراع في 60 سم تقريبا، يعني تقريبا متر أو 2 متر، إلا 200 سم، 2 متر. فقالوا هذه لا 180 متر، ليس 118، نقول 180 اضرب، لو ضربنا 300 في 60 يبقى 18,000 ذراع، 18,000 ذراع. لقلنا هذه بحسابها بالمتر، فنقسم على 60 أو سنتيمتر، يبقى تقريبا 300 ذراع في 60، يبقى هذه 18,000 سنتيمتر. 18,000 سنتيمتر لو قلنا بحساب المتر يبقى 180 متر، 180 متر. هذا هو الحد، 180 متر تقريبا. هذا في العادة يسمى الذي يجتمع في هذه المسافة أو هذه المساحة يكون مجتمعا، ولأن صوت الإمام عند الجهر المعتاد يبلغ المأموم غالبا في هذه المسافة، يبقى القضية قضية تقريبية. فلو تلاحقت الصفوف أي تتابعت، فالاعتبار بالصف الأخير على الصحيح وقيل بالإمام. يقصد أنا الآن في فضاء مأموم، والإمام أيضا في فضاء، إذا كان ما بعد الإمام متصلا به ليس بينهما 300 ذراع ولا شيء، هو خلفه مباشرة، صف صف ثم صف ثم 100 صف، بعد 100 صف أريد أن أقتدي به وأنا بيني وبين الصف الأخير 300 ذراع، هل يجوز؟ يجوز. قال فلو تلاحقت الصفوف فالاعتبار بالصف الأخير، ولو كان 100 صف، ولو كان هذا الصف الأخير هو الصف 100، الاعتبار بالصف الأخير. وقيل ضعيفة، هو ضعيف، أن العبرة بالإمام، العبرة بالمسافة بيني وبين الإمام. خلاص قيل، لكن الصحيح أن العبرة بالصف الأخير إذا تلاحقت الصفوف متابعة للإمام. واعلم أنه لا فرق في ذلك بين الفضاء الموات أو المملوك أو الموقوف أو الذي بعضه موقوفا وبعضه مملوكا، سواء كان الفضاء محوطا أو غير محوط. يبقى القضية عندي ليست القضية بالمكان، المكان لا عبرة به أيا ما كان هذا المكان، موات، موات يعني أرض لم يحيى أحد، أو أنها مملوكة لشخص بإذنه طبعا لا نصلي فيه إلا بإذنه، أو كانت موقوفة يعني وقفها واقف جعلها وقفا، كل هذا يجوز سواء كان الفضاء محوطا يعني فيه سور يحيط به من جميع الجهات أو من بعض جهاته، أو غير محوط. ولو كان بين الإمام والمأموم أو بين الصفين نهر يمكن العبور فيه بلا سباحة، إما بالوثوب أو بالخوض أو العبور على الجسر، صح الاقتداء. يبقى طالما أن هناك نهر، هذا نهر صغير يمكنني أن أعبره مشيا أو أثب وثوب القفص أو العبور من خلال جسر كبري عليه، كل هذا يصح الاقتداء. وإن كان يحتاج إلى سباحة لم يضر على الصحيح كما تقدم معنا، إن كان هذا النهر يحتاج إلى سباحة لكي أعبره. في خلاف بين الأصحاب، لكن الصحيح من أوجه الأصحاب هو أنه لا يضر. وكذا الشارع المطروق، المطروق هو الذي يطرقه المارة، يسيرون فيه على أقدامهم، يسيرون ببضائعهم، يسيرون برواحلهم. إذا هذا هو الضرب الأول. أما الخوض يعني الدخول فيه، الدخول فيه مشيا. الضرب الثاني أن يكون الإمام والمأموم في غير فضاء، كما إذا وقف الإمام في صحن دار، صحن يعني في وسط دار، صحن أرض واسعة داخل دار، والمأموم على ضفة منها من الدار، يبقى هو في صحن، هذا في وسط الدار، والآخر على ضفة على جانب منها من الدار نفسها، أو في بيت آخر، أو كان المأموم في بيت آخر، أو كان في مدرسة أو رباط أو رباط مشتمل على بيوت وأروقة. الأروقة جمع رواق، وهو مثل المكان الصغير كان يدرس فيه في السابق، مثل الفصل. ووقف الإمام في الرواق أو في محراب الرواق، وصف خلفه في الرواق المأمومون، فإن كان موقف المأموم في بيت أو رواق آخر عن يمين الإمام أو عن يساره أو خلفه، ففي كيفية الاقتداء طريقه. انتبه لهذه المسألة. يقول الآن الإمام والمأموم ليس في فضاء، إنما في بنيان. إمام في صحن دار في وسطها، والمأموم في حاشية هذه الدار، في جانب صحن يعني في وسط الدار، صحن وصفة، صحن الصف يمكن أن يكون صف، كلاهما وسط الدار. يقول في وقف الإمام في صحن داري، أيوة، والمأموم على صفة، على ضفة منها، على ضفة صفة يعني جانب من ممكن الضفة أو الصفة، في جزء من أجزائها. طيب يبقى في هذه الحالة ما الذي يكون؟ قال إن كان المأموم، إن كان الإمام، موقف الإمام في بيت أو رواق آخر عن يمين الإمام، المأموم عن يمين الإمام أو عن يساره أو خلفه، الآن يقول لك هذه الدار التي فيها الإمام متقدم، والدار الأخرى أو الرواق أو المكان الذي يوجد فيه المأموم متأخر، أو كان عن يمينه أو كان عن يساره. قال في الاقتداء بالإمام في هذه الحالة طريقان، ويقصد بالطريقين هنا حكاية المذهب، يحكي المذهب يعني كيف سيكون الائتمام هنا، كيف سيكون الاقتداء. قال عندنا طريقين. الطريقة الأولى وهي طريقة المراوزة. مراوزة ما وراء النهر، أو تسمى بطريقة الخراسانيين. هذه طريقة من طرق المذهب. عندنا طريقتان مشهورتان، وليست فقط هما طرق المذهب، إنما هاتان طريقتان مشهورتان. الطريقة الأولى طريقة الخراسانيين أو المراوزة، والطريقة الثانية طريقة العراقيين أو البغداديين. ماذا يقول المراوزة؟ هذه الطريقة صححها الرافعي، ولما يقول لك صححها الرافعي اعلم أنه صححها فين؟ في الشرح الكبير. إن كان بناء المأموم عن يمين الإمام أو يساره اشترط، انتبه، لاتصال، يشترط أن يكون هناك اتصال. طب هذا الاتصال ما صورته؟ قال صورته بحيث لا يبقى فرجة، أو لا تبقى فرجة تسع واقفا بين المأموم والإمام. يبقى إذا كان المأموم عن يسار الإمام أو عن يمينه يشترطون المراوزة الاتصال، أن يكون متصلا بالإمام. طب ما صورة الاتصال؟ لا يفصل بين الإمام والمأموم فاصل، لا يقف أحد، لا يستطيع أحد أن يقف، أو الصف الذي يحصل به الاتصال، يعني المأموم والصف الذي خلف الإمام، خلاص، المأموم والصف الذي خلف الإمام الذي يصلي بصلاة الإمام لا يستطيع أحد أن يقف. فإن بقيت فرجة لا تسع واقفا لم يضر على الصحيح. هذا هو الاتصال، خلاص. يبقى عندي المأموم في الدار الأخرى، لا إذا كان عن يمين الإمام أو عن يسار يشترط فيه الاتصال. قال ولو كان بين المأموم وبين الإمام ما يشترط الاتصال به، عتبة عريضة تسع واقفا اشترط أن يقف فيه مصلي، يعني إذا كان هناك في مسافة أو مساحة يمكن لأحد أن يصلي فيها حتى ولو كانت عتبة، هذه العتبة يعبر عليها الناس ويمشون عليها لا يجلسون فيها. قال حتى ولو كانت عتبة يمكن لأحد أن يقف عليها ويصلي، يجب أن يقف عليها أحد ويصلي، خلاص، اشترط أن يقف فيها مصلي. لماذا؟ لأننا اشترطنا الاتصال. وإن كانت لا تسع واقفا لم يضر على الصحيح، خلاص، لم يضر على الصحيح. ووجه وجوب الاتصال، لماذا أوجبتم الاتصال؟ ما دليله؟ ما وجهه؟ ما تعليله؟ قال وجهه على هذه الكيفية أن اختلاف الأبنية يوجب الافتراق. معنى هذا الكلام أن اختلاف الأبنية، الدور، هذا دار وهذه دار، يوجب في العرف الافتراق، أن هذا له حال وهذا له حال. اختلاف الأبنية يوجب الافتراق، بمعنى أن المساكن كل مسكن منها له حكم منفصل، هذا الأصل. فاشترطنا الاتصال. يبقى إذن في هذه الحالة لما هذا في بناء وهذا في بناء، ما الرابط بين هذا الإمام وبين هذا المأمور؟ ما الرابط؟ الرابط هو الاتصال، جعلنا الاتصال هو الرابط بينهم، خلاص. فاشترطنا الاتصال ليحصل الربط بالاجتماع، صار مجتمعا، لم يجمعوها مكان واحد، إذن لابد أن يجمعهما رباط واحد، والرباط هنا بالاتصال. هكذا فهم المراوزة، وهذا تعليل الرافعي في الشرح الكبير. وإن كان بناء المأموم خلف بناء الإمام، الصورة الثانية خلف البناء بقى. يبقى إذن البناء الأول كان على اليمين أو على اليسار، الثاني خلف، فالصحيح صحة الاقتداء للحاجة إلى الاقتداء، صحيح صحة الاقتداء. طيب صحة الاقتداء باتصال ولا بدون اتصال؟ قلنا بدون اتصال، بدون اتصال. يبقى يمين أو يسار قلنا لا بد من شرط الاتصال، خلف لا يشترط الاتصال، فالصحيح صحة الاقتداء بدون اتصال، أي بدون اتصال للحاجة إلى الاقتداء خلف الإمام. ما معنى الحاجة إلى الاقتداء خلف الإمام؟ نقول هذه هي أصلا صورة الإمام والمأموم، هذه هي أصلا الصورة، الإمام متقدم والمأموم خلفه. فهذا البناء لما كان خلفا وضع الأمور في أصلها خلاص، هذا هو الأصل. إمام متقدم مأموم متأخر، كما يحتاج إلى الاقتداء عن يمينه ويساره فعلى هذا يشترط. فالصحيح صحة الاقتداء للحاجة إلى الاقتداء خلف الإمام كما يحتاج إلى الاقتداء عن يمينه ويساره فعلى هذا يشترط الاتصال. وهو هنا يبقى إذن أيضا هو اشترط الاتصال في الاقتداء بالخلف، وهو هنا ألا يكون بين الصفين أكثر من 3 أذرع تقريبا خلاص. يبقى هو قال اتصال في اليمين واليسار، وقال اتصال في الخلف. اتصال في الخلف بماذا؟ قال مش ألا يكون هناك بقى فرجة لواقف، لا أقله 3 أذرع يعني بين الصفين، بين الصفين 3 أذرع تقريبا. فلا يضر زيادة ما لم يتبين في الحس بلا ذرع. الحس عندك؟ نعم. بل ما لم يتبين في الحس يعني يظهر للعين المجردة حينما يرى بالعين أن هذا أكثر من 3 أذرع وصل إلى 4 أذرع، يبقى لا يضر الزيادة إلى أن يصل إلى 4 أذرع ظهرت بالحس مش بالمقياس. لكن بلا ذرع يعني بلا ذرع يعني بلا أن نقيس بلا قياس. شوف تصنع صحف الأفلام للحاجة في ابتداء خطو الإمام يعني هذا يشعر أنه يعني ذكر للعلة فيه. نعم نفس هذا العلة موجود في سورة الأول يعني سواء كان يعني شمال ويسار نفس العلة موجود معك اللي هي الحاجة إلى الابتداء خطو الإمام، نفس الحاجة في سورة الأول مصفات المعلم موجود. وإن كان بناء المأموم خلف يعني ماذا تريد أن تقول؟ هو لم يذكرها إلا في الأولى أصلاً. وإن كان بناء المأموم خلف بناء الإمام في الصحيح صحة الابتداء صح للحاجة إلى الابتداء خلف الإمام تمام يشعر أنها ذكرت من العلة يعني نعم نفس العلة موجود في سورة المتقدمة صح. وهو قال هكذا، وهو قال كما يحتاج إلى اقتداء يمينه ويساره، هو قال هذا. لكن سورة الابتسار هناك مختلفة صح. يبقى هذا هو الأحسن. يبقى الحاجة هنا موجودة، هنا موجودة في الصورة الأولى وموجودة في الصورة الثانية، ولذلك ذكر هنا نص عليها قال كما يحتاج إلى الاقتداء عن يمينه ويساره خلاص، هذا يحتاج وهذا يحتاج. صفة الاقتداء هنا أو صفة الاتصال في الحالة الأولى تختلف عن صفة الاتصال الحسن، هذا صحيح، هذا صحيح. نظر في الحالة الأولى نظر إلى ماذا؟ نظر إلى الاتصال الحقيقي وهو ألا يكون هناك فاصل بينهما. وفي الحالة الثانية نظر إلى الاتصال العرفي بين الصفوف وهو ألا تزيد المسافة عن 3 أذرع. يعني في هذه المسألة في جاءت في أثر في القضية جاءت أثر لا لا لا، كل هذه القضايا ليس لن يأتي فيها أثر، كل هذا اجتهاد، كل هذا اجتهاد مبناه على العادة والعرف. تفريق بين المأموم إذا كان واقفا يمين الإمام أو يساره أو كان واقفا خلفه صح، هذا ليس أثر، هذا كله مبناه على العقل، مبناه على التقسيم العقلي. قال عندي اليمين واليسار إمام بجواره صف يمين وإمام آخر أو صف يسار، هذه ليست صورة اقتداء في الحقيقة، ليست صورة حقيقية للاقتداء. الاقتداء الحقيقي هو أن يكون الإمام متقدم والمأموم خلفه. فقال إذا كانت الصورة حقيقية فسنسير وراء الحقيقة، وحقيقتها أن يكون ما بين الصفوف لا يزيد عن 3 أذرع. نظر إلى الحقيقة، هو مسألة عقلية خلاص، قياس عقلي مبناه على العادة والعرف والنظر إلى المعاني اللغوية. أما فيها أثر لا، لا ما اعتمد على الأثر هو. قال في الصورة الثانية فلا يضر زيادة ما لم يتبين في الحس بلا ذرع. بلا ذرع لا تقيس، يعني أنت تقول 3 أذرع تقريبا ولا يضر الزيادة، إذا زادت في الحس عن 4 أذرع وصلت 4 أذرع بالعين كده، كنا هذه مسافة 4 أذرع نقول يضر. بلا ذرع يعني بلا تقدير بذراع، وقلنا أن الذراع تقريبا 1 سنتي 61 سنتي و8 من عشرة تقريبا، يعني 62 سنتي تقريبا. وقيل لا يصح الاقتداء هنا، وقيل تضعيف هذه في الصورة الثانية، وقيل لا يصح الاقتداء هنا لأن اختلاف البناء يوجب الافتراق خلاص، ولا ينجبر ذلك بالاتصال المحسوس. لا ينجبر، ما معنى لا ينجبر؟ يعني لا ينصلح هذا الخلل الحاصل بينهما بالاتصال المحسوس. وما يقصد بالاتصال المحسوس؟ الاتصال المحسوس هو التواصل بين الصفوف كما ذكر في الأول، هذا هو الاتصال المحسوس، اتصال حسي حقيقي بتواصل المناكب، بخلاف الاتصال عن اليمين واليسار فقد حصل حسا، ولذلك اشترطناه، اشترط الاتصال الحسي. أما هنا المتقدم والآخر لا يكون هناك اتصال حسي، لأنه لا يمكن أن يلتصق بالصف الذي أمامه. فقلنا استعرضنا عن ذلك بثلاثة أذرع، ثلاثة أذرع لأن هذه حالة الإمام والمأموم في الحالة الإيه؟ في الحالة الطبيعية إذا كان في مكان واحد. عشان هذا في صلاة ذات الركوع والسجود صح؟ أما في صلاة الجنازة هذه الشروط؟ هذا مطلق الائتمام، هذا مطلق الاقتداء. نعم في هذه في صلاة الجنازة أيضا اشترط لها، لأن هذا مطلق الاقتداء خلاص. الطريقة الثانية طريقة العراقيين، صححها النووي وهذا هو معتمد المذهب، أنه لا يشترط. صححها النووي يعني فين؟ يعني في الروضة، خلاص وضحت المسألة، أنه لا يشترط الاتصال، لا نشترط الاتصال الذي ذكرناه اللي هو الاتصال. لاحظ الطريقة الأولى فرقت، وهذه هي من مميزات طريقة المراوزة، يكثرون من التفريع والتقسيم في المسائل، هذه طريقة المراوزة هكذا. طريقة العراقيين يعتمدون دائما على النص، نص الإمام خلاص، يجودون هذا. فطريقة العراقيين قالوا ما عندنا هذا التفريق، ما نفرق بين كونه عن يمين الإمام أو شمال الإمام وبين كونه خلف، ما عندنا هذا التفريق. العبرة في الكل بالقرب، بل المعتبر القرب والبعد المذكور في الفضاء، وهو كم؟ 300 ذراع تقريبا خلاص. يبقى العبرة 300 ذراع، سواء كان عن يمين الإمام أو عن يسار الإمام. ثم هذا كله أنهى المسألة، والراجح المعتمد في المذهب وما صححه النووي. ثم هذا كله إذا لم يكن حائل أصلا، حائل يعني مانع من الرؤية، الحائل هو المانع من الرؤية، أو كان هناك باب نافذ فوقف بحذائه، وقف المأموم بحذاء الباب أمام الباب النافذ بحذائه محاذيا له، رجل أو صف، فإنه يصح، فإنه يصح الاقتداء. هذا بحذائي عتبة الباب، عتبة الباب أمام الباب خلاص، وقف أمامه صف أو وقف أمامه شخص، ممتاز. لاحظ قال هذا كله يعني به الخلاف بين الطريقتين، الخلاف بين الطريقتين في هذه المسألة. إذا لم يكن هناك حائل أصلا، أو كان هناك حائل ولكن هذا الحائل عبارة عن باب نافذ، فوقف بحذائه رجل أو صف، فإنه يصح. فلو كان حالا، فلو حال حائل يمنع الاستطراق، الاستطراق يعني المرور، هذا الحائل يمنع المرور كشباك أو حائط يمنع أن يمر من هذا البناء إلى هذا البناء، والمشاهدة لم يصح الاقتداء بلا خلاف. يبقى محل الخلاف إذا لم يكن هناك حائل أصلا، فإذا ما كان هناك حائل فالطريقتان متفقتان. إذا كان هناك حائل يمنع الاستطراق، يمنع أن يطرق هذا من هنا من هذا البناء إلى بناء الإمام، أو الإمام إلى بناء المأموم، يمنع الاستطراق، يمنع المرور، في هذه الحالة نقول يمتنع الائتمام، يمتنع الاقتداء، ممنوع خلاص. قال الحائل يمنع الاستطراق والمشاهدة الاثنين. فلو كان يمنع الاستطراق فقط، يمنع الاستطراق فقط دون المشاهدة أيضا يمنع، لأنه اشترط شرطين، فلا بد من توفر الشرطين معا. وإن منع الاستطراق دون مشاهدة أو فالصحيح عدم الصحة أيضا كالشباك خلاص مثل النافذة منع الاستطراق دون المشاهدة خلاص. بقي عندنا لو منع المشاهدة دون الاستطراق يعني منع الاستطراق دون المشاهدة. طيب منع المشاهدة ولكن لا يمنع الاستطراق ما حكمه؟ تقول هذا لا يكون، هذا ليس بالعقل. كيف يمنع المشاهدة ولا يمنع الاستطراق؟ سيكون ما الشيء الذي يمنع المشاهدة ولا يمنع يمنع المشاهدة ولا يمنع الاستطراق؟ باب ليس مقفول. قلنا مثل الباب المقفول خلاص، مثله ما لم يصمم، او مثل الستارة، هذه الستارة الخفيفة هذه تمنع المشاهدة لكن لا تمنع الاستطراق، هذه جائزة لا طالما انها لا تمنع الاستطراق. فالعبرة في الاصل بمنع الاستطراق. تنبيه، لو كان الشباك في جدار المسجد ككثير من الترب والربط والمدارس، الترب الأماكن المتربة يعني أماكن متربة التي يجلس فيها الناس أو يجتمعون فيها، أو الربط، الربط مدارس كانوا يوقفونها على طلبة العلم، والمدارس، ووقف المأموم في نفس الجدار صحت الصلاة. يبقى إذن لو كان الشباك في جدار المسجد، في الجدار خلاص يعني في نهاية المسجد، ووقف المأموم في نفس الجدار، ما معنى في نفس الجدار؟ وقف في نفس الجدار يعني في داخله، في نفس الجدار، في نفس الحائط. أنا عندي حائط وفي هذا الحائط شباك نافذة، وقف المأموم في نفس هذا الجدار محاذيا له، يبقى صح الاقتداء؟ صح الاقتداء، لأن جدار المسجد من المسجد، والحيلولة في المسجد بين المأموم والإمام لا تضر، الحيلولة في المسجد بين المأموم والإمام لا تضر كما تقدم معنا، لأن المسجد بناء بني للصلاة، يبقى هذا هو بناء بني للعبادة. واضح؟ يبقى إذن هذه مسألة جميلة جدا، لو كان الشباك في جدار المسجد في الجدار نفسه، ووقف المأموم في الجدار، في الجدار نفسه، أو وقف المأموم، طبعا في الجدار سيكون بينه وبين الإمام حائل مانع من الرؤية، نقول هذا لا يضر، هذا لا يضر. لكن لو وقف خارج المسجد هذا يضر. سنتكلم بقى عن قضية الفضاء والإمام داخل المسجد وخارج المسجد، ولا بد أن يكون. لكن لا يشترط للرؤية إمام، لماذا يقول في شباك إذا كان نفس الجدار في مسجد؟ هل لو وصل لأنه مسجد هو يسمع، ولكن يسمع لا يشترط الآن يكون شباك. صح، شباك للرؤية بس، وعيد لا يشترط أن يصوم. صح، ممتاز. هو لقول لك الشباك هذا حائل بين المسجد وخارج المسجد، نعم، هذا خلاص لا يجوز عن الشباك. ممتاز. أما إذا كان في داخل المسجد بينهما جدار، أيوة، يجوز له اختدار، يجوز، لأنه من المسجد، من المسجد. أقل شيء ولا يراه ليس على أن يسمعه، يسمع، نعم، يصح، قلنا يصح. صلاة المأموم بالإمام في المسجد تصح على جميع الأحوال طالما أنه في بناء واحد، لا يشترط الرؤية. عظيم. إذا كان خارج المسجد تراه لا تصح، إذا كان داخل المسجد لا تراه يصح. صح. لماذا؟ لأنهم قالوا أن المسجد مكان بني للعبادة، فكأنه مكان خصص لهذا الفعل، نظروا إلى هذا الأمر. قال والحيلولة في المسجد بين المأموم والإمام لا تضر، يعني لا تؤثر. كذا قال الإسنائي، الإسنائي هو الإسنوي رحمه الله، وكان ولعا بمتابعة أو بنقد الإمام النووي رحمه الله، كان عنده ولع بهذا الأمر. كذا قال الإسنائي في شرح المنهاج، وفي فتاويه، فتاوي الإسنائي، وهو سهو، هذا سهو، والمنقول في الرافع أنه لا يصح فراجعه، والله أعلم. يبقى يقول لي لو كان الشباك في جدار المسجد ووقف صح الصلاة. والحيلولة في المسجد بين الإمام والمأموم لا تضر، كذا قال الإسنائي في شرح المنهاج. الإسنائي هو شرح المنهاج قال هذا الكلام، الحيلولة في المسجد بين المأموم والإمام لا تضر. في فتاويه وفي فتاويه قال وهو سهو. في فتاوى الإسنوي قال هذا الكلام سهو. كلامي هو مين كلامي؟ وهو سهو الكلام مين سهو؟ أنت عندك وفي فتاويه ولا في فتاويه؟ وفي بين قوسين فتاويه. أيوة فتاويه وهو ولا هو؟ فاصلة فاصلة ثم وهو سهو. وهو سهو والمنقول في الرافع أنه لا يصح صح؟ هكذا عندك؟ ويقول هذه المسألة الأخيرة التي ذكرها الحيلولة بالمسجد بين المأموم والإمام لا تضر. الحيلولة في المسجد بين المأموم والإمام لا تضر. من قال هذا الكلام؟ قاله الإسنوي في شرح المنهاج. وفي فتاويه قاله أيضا في الفتاوى فتاوى الإسنوي. قال الشيخ وهو سهو، شيخ تقي الدين، هذا كلام سهو. يبقى قوله وهو سهو كلام تقي الدين حسن، يعني تقول الحسن يدور يعني صح. نعم. والمنقول في الرافع أنه لا يصح، لا يصح الاقتداء فراجعه. راجعه يعني يطلب منك أن تراجعه وتراجع كلام الإمام الرافع في هذه المسألة. وهو المطلوب في الحقيقة مراجعة كلام الإمام الرافع والإمام النووي في الروضة، يعني يراجع إلى كلام الإمام النووي في الروضة ماذا قال في هذه المسألة. عندك شيء في الهامش ماذا قال في الروضة؟ قال شيء في الروضة يعني المراد الشافعي بالمنقول في الرافع نشرحه في صحة الاقتداء في البناء في المسجد إن كون له باب نافذ إلى المسجد. بس من صاحب هذا الكلام؟ محقق. هو محقق قال المحقق في الأخير. أيوة. قال في الأخير محقق. لا يعني تعليق إيه؟ تعليق لكن ما ذكر أحد نقل عنه هذا الكلام، ما ذكره عن أحد صح؟ أيوة. يبقى هذه مسألة تراجع في الروضة، تراجع في روضة الطالبي. ماشي الحال؟ وذكره قال علامة شبرا شبرا منسي رحمه الله تعالى في حاشية على النهاية مسألة إسنائي التي حكى الحسن عليه بالسهو. أيوة. فيها أيوة. في شرطها أن يكون بحيث لو أراد ذهاب إلى إمامي من باب المسجد يحتاج إلى استدبار القبلة ولا يدر احتياجه إلى تيامن تياسر ويتأمل فيه جدا واسم على المناجع. هذه جميلة جدا، هذه ممتازة. لماذا لم يذكر المصنف هذا الكلام؟ لأنه لا يذكر كتابا مطولا. هو يجمع كل هذه المسائل يجمع هذا الكلام. نعم، لكن هو دائما ما يغني كتاب، نحن نعرف أنه لا يغني كتاب عن كتاب أبدا، ولا يكتفى بكتاب واحد في المذهب هذا مستحيل، ولا بعشرات الكتب. ينقل ما يرى راجح. نعم، هو أيضا لاحظ أنه يجعل هذا الكتاب كما قال في المقدمة هو الشيخ تقي الدين، قال أنه ذكر هذا الكتاب للمكتفين، قال كفاية الأخيار يكفيهم، وإلا من احتاج إلى التوسع وإلى التطويل وكذا عنده المطولات. هذا الكلام الذي حكاه الشبرملوسي أبو علي هذا كلام ممتاز. قال أنه إذا كان الإمام صور المسألة أنه إذا كان المأموم بينه وبين الإمام جدار وإذا ما أراد أن يصل إلى الإمام استدبر القبلة. ما معنى استدبر القبلة؟ أي أن هذا الحائط أو هذا الحائل مغلق سد بين الإمام والمأموم، ما في فاصل بينهم، ما يمكنه أن يصل إليه من أي جهة يمينا أو يسارا. صورته هكذا، مسجد الإمام في مقدمته ثم هناك حائط يضرب بعرض المسجد كاملا من الحائط إلى الحائط الآخر، ويأتي المأموم خلف هذا الحائط. فإذا ما كان المأموم في هذه الصورة لا يستطيع أن يصل إلى الإمام إلا إذا استدبر القبلة يعطي ظهره للحائط ثم يلف من الباب ليدخل من الباب الآخر. هذه صورة المسألة. أما إذا كان هذا الحائط الذي بينه وبين الإمام ليس لنهايته، بحيث إنه إذا ذهب من هنا يمكنه من تيامن أن يصل إلى الإمام، أو إذا تياصر يصل للإمام، يبقى لا، يبقى ليست مسألة سهلة. خلاص واضح المسألة الغرورة. فيمكن لا تصور ذلك. هو يقول هنا الحيلولة في المسجد بين الإمام والمأموم لا تضر. ووقف إذا وقف المأموم في نفس الجدار صحت المسألة الصلاة، لأن جدار المسجد من المسجد. قوله جدار المسجد من المسجد ينازعه فيه فقيه الدين الحصن، قال لا، كيف جدار المسجد من المسجد وهو سهم؟ إذ قال أنه الرافعي أنه لا يصح، إذا كان هناك جدار لا يصح فراجعه. ابن القاسم على المنهاج قال لا، هذه المسألة بهذه الصورة التي ذكرها أبو علي اللي شور عقلية، يريد أن يفهم كلام كلام العلماء فيه. خلاص، إذا كأن أبو علي أو نقل الشبر اللسي على من شرح ابن قاسم على المنهاج كأنه يصوب كلام الإسناد، خلاص، أو يفصله. قال ثم إذا صح الاقتداء صحت صلاة الصفوف التي خلف المأموم. الآن نحن اعتبرنا إمام ومأموم، جميع الصفوف التي خلف المأموم تابعة لهذا المأموم، مش للإمام بقى، تابعة للإيه؟ للمأموم. إذا صحت صلاة المأموم صحت صلاة جميع الصفوف، إذا لم تصح لا تصح جميع صلاة جميع الصفوف. وإن حال بين هذه الصفوف وبين الإمام أبنية، حتى لو حال بينها وبين الإمام أبنية، المهم أن صلاتهم بالمأموم صحت الاقتداء، صحت صلاة الصفوف التي خلف المأموم، لأنهم يرون المأموم. يبقى هنا قام المأموم مقام الإمام، واضح صورتها. احنا قلنا لو أن الإمام كان في المسجد وجاء المأموم خلفه في المسجد في نهاية المسجد وهم في مسجد واحد، صحت صلاة المأموم؟ صحت صلاة المأموم في مسجد واحد. طيب إذا جاءت الصفوف خلفه، خلف المأموم هذا، وهي لا ترى الإمام، وبينها وبين الإمام أبنية لكنهم يرون المأموم، يبقى صلاة الصفوف تابعة لصلاة المأموم، تابعة لصلاة الإمام، يبقى صلاتهم صحيحة. خلاص؟ وإن حال بين هذه الصفوف وبين الإمام أبنية حوائط، وذلك بطريق التبع، تبع لمن؟ تبع للمأموم، التابع تابع، والصفوف مع المأموم كالمؤتمين به، كأنه مؤتم بالمأموم. واضح؟ كأن المأموم صار بالنسبة لهم إماما، حتى لا يجوز تقدمهم عليه في الموقف، يتقدموا عليه بأقدامهم في أثناء وقوفهم لا يجوز، وإن كانوا متأخرين عن الإمام، حتى ولو تقدموا عليه وهم متأخرون عن الإمام بطلت صلاته. صورتها إمام في أول المسجد، مأموم في آخر المسجد عند الباب، وقف المأموم خلاص، ثم جاء صفوف حازت هذا المأموم أو تقدمت عليه من الجهة الأخرى. إذا تقدموا عليه برغم من أنهم متأخرين عن الإمام نقول صلاتهم باطلة، لأن حال المأموم معهم كحال الإمام معه. واضح؟ واضح لو واضح؟ يبقى نحن أقمنا المأموم مقام الإمام. قال القاضي حسين ولا يجوز تقدم تكبيرهم على تكبيره، على تكبير المأموم. نعم، لو أحدث هذا المأموم المتبوع، أحدث يعني انتقض وضوء، تكبير المأموم على تكبير الإمام، لا يتقدم تكبيرهم أي الصفوف على تكبير المأموم، يعني الصف الذي خلف الصف يأتون التكبير بعد ما تكبير الصف الأول، لا، الصف الذي يلي هذا لا يأتون بالتكبير إلا بعد أن يكبر هذا المأموم. أيوة، أنا أختصر الصف الأول يقدس ثم الثاني ثم الثالث. لا ليس ثم الثاني، كل الصفوف هذه تابعة للتكبير هذا. الصف الواحد مأموم واحد. مأموم واحد. هذا المأموم الذي اعتبرناه إمام كأنه إمام له، لكن هو ليس إمام لأنه لا يقتضى في الصلاة بإمامين. إمامهم واحد لكن هم اقتدوا به، جعلوا هذا قدوتهم. نعم، لو أحدث يعني هنا تفصيل، لو أحدث هذا المأموم المتبوع أو ترك الصلاة لا تبطل قدوة صفوف التابعين له. لماذا لا تبطل؟ أنت تقول إذا تقدم عليهم بطلت صلاته. لا تبطل لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. قال لأنه لا يغتفر ذلك دواما، لا يغتفر ذلك لأنه يغتفر ولا لا يغتفر؟ يغتفر. يغتفر عندي لا خطأ، عندي لا يغتفر وصوابه يغتفر، يبقى هذه لا خطأ لأنه يغتفر ذلك دواما. عندنا القاعدة تقول يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. يغتفر في الدوام يعني في الاستمرار، ما لا يغتفر في الدوام في الابتداء. وهذه القاعدة لها صور متعددة، لها مسائل كثيرة. من هذه المسألة قلنا في البداية أن الصفوف لا تتقدم على المأموم لأنها لا يصح اقتداؤها إلا بواسطة هذا المأموم في البداية، لكن إذا كان هذا المأموم حدث له خلل وخرج من الصلاة ليتوضأ خلاص أو ترك الصلاة، هل صلاة هؤلاء المأمومين تكون باطلة؟ لا لا تبطل، لأنه يغتفر في الدوام في الأثناء ما لا يغتفر في الابتداء دون الابتداء. قاله البغوي أبو محمد. ثم شرط صحة ذلك ما إذا حصل بين المأموم والإمام محاذاة. شرط صحة ذلك، شرط صحة هذا الاقتداء أو صحة هذا الأمر اللي هو إذا أحدث المأموم، ما إذا حصل بين المأموم والإمام محاذاة، محاذاة بالبدن بينهم، ولو كان يحاذي رأس الأسفل قدم الأعلى. لا في مسألة ولا في صف في جزء الصف العالية. ثم شرط صحة ذلك ما إذا حصل بين المأموم والإمام محاذاة، كما إذا صلى الإمام على صفة عالية وصلى المأموم على صح أو عكسه، فلا بد من محاذاة بينهما. أقله المحاذاة، أقل المحاذاة بين الإمام والمأموم. ويريد أن أقول لك أقل ما يمكن أن يتابع هؤلاء الصفوف هذا المأموم أن يكون هذا المأموم في محل المحاذاة مع الإمام، أقل أن يكون محاذيا للإيه؟ أقل. لكن إن تأخر عنه هذا أحسن، إن تقدم عليه بطل الصلاة ولا يصح اقتداؤه. إذن عندي أقل ما يمكن أن يكون بين الإمام والمأموم هذا أن يكون محاذيا له، كما لو كان الإمام يصلي في الدور العالي وأنا أصلي أسفل ويكون بيني وبينه محاذاة، هو فوق بالضبط هكذا، أو العكس كان الإمام في الأسفل والمأموم في الأعلى، هذا أقل خلاص. فلا بد من محاذاة بينهم، ولو كان يحاذي رأس الأسفل قدم الأعلى، حتى ولو كان رأس الأسفل محاذيا لقدم الأعلى لقدمي، أقل شيء. وقيل يشترط قيل تضعيف ليس المذهب، يشترط محاذاة الرأس للركبة، يعني ليس العبرة بالقدم، العبرة بالركبة. ولو كان في البحر والإمام في سفينة، ولو كان في البحر خلاص، ولو كان ولو كان أي الإمام والمأموم في البحر خلاص، بأن كان طبعا يصور كيف يكونان في البحر، الإمام في سفينة والمأموم في أخرى وهما مكشوفتان، سفينتان مكشوفتان إلى السماء، فالصحيح أنه يصح الاقتداء إذا لم يزد ما بينهما. يبقى هذه مسألة أخرى، يبقى بعد قوله للركبة نقطة، بعد قوله للركبة اشترط محاذاه الراس للركبه نقطه. يبدا مساله جديده. قال ولو كان في البحر الامام في سفينه. عندك الامام ولا والامام؟ والامام في سفينه. والامام في سفينه والماموم في اخرى وهما مكشوفتان فالصحيح انه يصح الاقتداء اذا لم يزد ما بينهما على 300 ذراع كالصحراء. قاله قال الماوردي ولا قاله الماوردي؟ سفينتين يعني. قاله الماوردي ولا قال الماوردي عندك؟ قال. قاله ها؟ قال بلا عين. قال الماوردي. قال الماوردي. قال الماوردي صاحب الحاوي ولو كان احدهما في سفينه والاخر على الشط على البر ايضا تصح الاقتداء حتى ولو كان هكذا. وان كانتا مثقفتين سفينتان فهما كالدارين والسفينه التي فيها بيوت كالدار ذات البيوت والخيام كالبيوت والله اعلم. خلاص. يبقى هذه السفينه اذا كانت مثقفه نعتبرها مثل البيوت فيما سبق والله تعالى اعلم. هذا الباب كله من اوله الى اخره او هذا الفصل فصل الاقتداء مبناه على العاده والعرف. شيخ هذا اخر عباره ممكن ثانيه. لو كان ولو مبتزا لو كان احدهما في السفينه والاخر على الشط يعني شاطئ وان كانت صح الاقتداء بشرط الا يزيد بينهما على 300 ذراع. في جملة الثانية ماذا عندنا يقول الشيخ؟ اللي هو وان كانتا اي السفينتين مثقفتين يعني فيهما سقف فهما كالدارين كأن الإمام في دار والمأموم في دار. قلنا إذا كان الإمام في دار والمأموم في دار عندنا طريقان طريق المراوزة وطريق طريقة العراقيين. وطريقة العراقيين أرض العراقيين في هذه المسألة أرجح رجحها النووي وهي أنه يعتبر الإيه؟ القرب يعتبر القرب من المسافة كما تقدم. شيخ هذا الكلام كله إذا كان يعني متوقفا على العادة مثلا عندنا بعض القرى في الجبال البيوت عندهم يعني مبنية يعني بينهم يعني تقريبا 500 متر أكثر وأقل ويعد هذا المجتمعين في العادة عندنا يعني كيف يكون حاله في هذا الحال؟ 300 ذراع. إذا كان هذا أكثر متوقف عن العادة عادة فلان يختلف عادة فلان يختلف 500 متر أقل من 300 ذراع. 300 ذراع 1800 متر 1800 سنتي يعني 18 متر يعني بين البيوت عندنا في القرى في الجبال يكون أكثر من 500 متر 500 متر أكثر بكثير. هذا يعد يعني المجتمعين في العادة عندنا مجتمعين ايوه في عائله عندنا هذا يعد هكذا. جميل. هذا الاجتماع اجتماعه اجتماع كما نظر اليه الفقهاء قالوا ليس المراد هو الاجتماع بان يكون طب احنا نقول مثلا في الحج الناس كلهم مجتمعين في عرفه فالعرفه كلها مجتمع واحد. قالوا لا ليس قضيه الاجتماع هذا. قضيه الاجتماع هي ان يسمع صوتهم وان يسمعوا صوتهم أن يكون هناك تواصل بينهم حوار. فهل إذا كان هناك 500 متر بدون مكبرات صوت ولا كذا صوت منفرد ولذلك الأحكام الشرعية بنيت على يعني ما كان سهلا سلسا بين الناس ليس هناك الآلات هذه. فقال الفقهاء هذا المعتبر المعتبر أن يكون الترابط بينهما بالحوار والكلام وسماع الصوت بدون أن يجهد الإمام نفسه وأن يجهد المأموم نفسه. هذا هو العبر. يبقى نرجع إلى هذا إلى كلام الفقهاء حتى لو كانوا مجتمعين بالأبدان حتى لو سميناها قرى نقول أهل القاهرة كلهم مجتمعين نقول هكذا اجتماع من حيث إيش؟ من حيث مسمى أن هؤلاء في داخل مدينة واحدة أهل القرى مجتمعين من حيث مسمى مسمى القرية. هؤلاء أيضا عندك مجتمعين من حيث مكان يسعهم. يبقى هذا اجتماع بخلاف تلك هنا اجتماع خاص وهو اجتماع حوار واجتماع كلام واجتماع مشاهدة واجتماع متابعة وليس فقط اجتماع مطلق الاجتماع.